لأنه وسيلة إيه؟ للنصب والاحتياج. يخش السوق ومعاه طبعا إيه؟ ثياب الحسنة، ويوهم نفسه حاطط هنا ورق جرايد إنه معاه فلوس، وهنشتري يا أخواننا الجمال دي، وهنشتري العدود، وهنشتري مش عارف إيه، ويعقد الصفة دي. طيب بس ناخد الحاجة وخد الورقة أهو، ويضحك على الناس ويطلع من السوق على إنه ده المعلم الكبير، معلم المذبح، وفي الآخر يقول حاجة ما هو إلا نصاب من النصابين. يبقى هنا الدين اللي لبسها هو دي محرمة، لأنه يتوصل بها إلى المحرم، وما أكثر هذا النوع طبعا في عصرنا هذا أمر معلوم. بل ويكون مكروها إذا كان وسيلة لمكروه، ومباحا إذا خلى عن هذه الأسباب. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا.